حدث في رمضان. في 9 من رمضان عام 93 هجرية قام القائد المسلم موسى بن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح إشبيلية وطليطلة. في 9 من رمضان عام 212 نزل المسلمون على شواطئ صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها، وتم فتح صقلية على يد زياد بن الأغلب. في 9 من رمضان من عام 222 تمكن القائد حيدر بن كاوس الأشروسي المعروف باسم الأفشين، والذي كلفه الخليفة العباسي المعتصم، من دخول مقر بابك الخرفي، ففر بابك، إلا أن الأفشين ألقى القبض عليه وحمله إلى السمراء مع بعض أتباعه فقتل ومن معه من الأسر. وبهذا انتهت حركة البابك الخرفي الذي قضى مضاجع المسلمين مدة تزيد عن 20 عاما. في 9 من رمضان عام 1213 وصلت إلى ميناء القصير في مصر فيالق المجاهدين الحجازيين للمشاركة في الجهاد إلى جانب إخوانهم المصريين ضد الصليبية الفرنسية. أنت الدليل لمن حارت به الحيل. إنا قصدناك والآمال واثقة، والكل يدعوك ملهوف ومبتهل. فإن غفرت فذو فضل وذو كرم، وإن سطوت فأنت الحال.